قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث التاسع من الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، فقال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكر فيه الإمام النووي اسم أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر، وقد اختلف العلماء في اسمه اختلافا كثيرا، لكن هذا هو الصحيح، اسمه عبد الرحمن بن صخر. وأما كنيته فكني بأبي هريرة، كما ذكرنا كانت عنده هرة صغيرة ألفها وألفته، فكني بها رضي الله عنه، وهو راوية الإسلام، وقد روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو راوية الإسلام بحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. عندنا أن النهي ينقسم إلى نهي تحريم ونهي تنزيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. يعلم المسلم أن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نهى الله تماما، فلذلك قال أهل الأصول: النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، أن الشارع طلب الكف عن هذا الفعل على وجه الاستعلاء، لأن الطلب ينقسم إلى ثلاثة: طلب من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، طلب من المتساويين يسمى التماس، والطلب من الأعلى إلى الأدنى يفيد الوجوب، وجوب الفعل وهو الأمر، والأمر أمر بالطلب بالفعل وأمر بالكف. فلذلك قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طبعا قولون ما شرطية، ونهيتكم عنه فعل الشر، فاجتنبوه جواب جزاء الشر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منا رتبة، فحينما ينهانا عن شيء وجب علينا أن نكف، فلذلك هذا النهي يترك كله إن كان قليلا أو كثيرا، مثل الربا. يعني هل النهي جاء بس عن كثير الربا لو عن قليله؟ عن القليل والكثير. شرب الخمر هل الكثير فقط لو القليل والكثير؟ القليل والكثير كله. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن قال فاجتنبوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الاجتناب هو الابتعاد وان تكون بجانب والمحرم بجانب اخر، هذا معنى ان تجتنبه، ان تبتعد عنه. فلذلك اخذ العلماء قاعده من هذا الحديث ان الامر يفعل منه ما يستطاع كما سياتي، والنهي يترك كله. الامر يفعل منه ما يستطاع والنهي يترك كله. ما هو السبب؟ السبب لان المحرم تحت مقدور العبد ان يتركه، حرام تتركه باستطاعتك تتركه، اما الامر فقد تستطيع فعلا وقد لا تستطيع، لانه امر بالفعل بالايجاد، اما هذا امر بالكف. فباستطاعت العبد ما يشرب خمر وما يزني وما يسرق وما ياكل ربا وما يغيب وما ينم وهكذا، باستطاعته مقدوره، مقدور عليه. اما الفعل وهو الايجاد لا، احيانا قد تكون مثلا مشقه او لا يستطيع ان ياتي بكل المامور به. فلهذا قالوا المأمور به يفعل منه ما يستطاع والنهي يترك كله لأنه تحت مقدور. نعم نعم. سأضرب مثال الآن من ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. النهي الآن يترك كله، قلنا زنا، شرب الخمر، غيبة، سرقة، قتل، أكل الربا وغيرها، تحت مقدور العبد يتركه. لكن الآن إنسان أمر بأن يقوم في صلاته، وقوموا لله قانتين، وإنسان ما يستطيع، قال أنا أستطيع أكبر تكبيرة الإحرام قائم ثم بعد ذلك ما أستطيع، شو نقول له؟ لا لازم تقوم، لو إذا ما تستطيع اجلس. اجلس. إنسان كبر سنه ولا يستطيع الصيام، نقول له لا لازم تصوم، لو يفعل ما يستطيع باستطاعته لأنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن ليس باستطاعته الصيام. فلذلك العلماء قعدوا قاعدة، قالوا لا تكليف مع العجز ولا حرام مع الضرورة. لا تكليف مع العجز، إذا كان العبد عاجز عن القيام بهذا الفعل ماذا يصنع؟ عاجز، عاجز أن يأتي بالفعل، الشريعة لا تؤاخذه لأنه عاجز، والشريعة كلفت القادر له العاجز. ها؟ يعني أضرب لك مثال، إنسان جاي يغرق أمامك، واحد مشلول وواحد قوي وسباح، منه المكلف يروح ينقذه؟ المشلول لو القادر؟ ها؟ القادر المشلول معفو عنه لأنه ما يستطيع. فلذلك أنت أكو قادر وأكو عاجز، اثنين هم كلفوا بواجب، من الذي يفعل؟ القادر لو العاجز؟ القادر والعاجز لا تؤاخذ بالشريعة. لكن قد يحتال بعض الناس على الشريعة وهو قادر على الإتيان بالفعل وما يفعله قادر. مثاله إنسان الآن يقول أنا ما أستطيع أقوم قيام طويل، هذا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال أنا أصلي على الكرسي. تستطيع تسجد؟ إيه أستطيع، لكن والله الكرسي أروح لي، قل صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. ما هو السبب؟ لأنك تستطيع أن تأتي بهذا الركن ها؟ وتركت الاتيان بهذا الركن فالصلاة باطلة قطعا بإجماع العلماء، لأن الذي يستطيع الاتيان بالركن ولا يأتي به بأعذار هذه غير لا تقبل عند الله عز وجل، لأنه لو كان عاجزا هذا الذي يقبل منه أنه يومئ، لكن إذا كان مستطيعا للسجود فالصلاة باطلة ولا تنعقد. إنسان يستطيع يجوز تقف وياه يسولف ساعة كاملة وهو قاعد كل شيء ما عنده، على قول ثم عند الشخص يعني يسولف وياه وغيبة ونميمة وأخذ وتجارة ساعة كاملة هو قائم على رجليه، لكن حينما يأتي إلى الصلاة شي يسوي؟ الله أكبر وجلس، لك والله القعدة أروحني، اعلم أن الصلاة باطلة. ما هو السبب؟ لأن الشريعة قالت لا تكليف مع العجز، وعاجز لكن إذا قادر وما أتى بهذا الركن، إذا كان قادرا ولا يأتي بالركن فالصلاة باطلة، باطلة قطعا. فلذلك قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الذي استطعتم. فلذلك شوف بالمنهيات قال فاجتنبوا، ولم يقل ما استطعتم، بالمنهي قال فاجتنبوا ما قال استطعتم. أما بالأوامر قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه هذا الفعل حسب استطاعة الشخص أن يأتي به. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم وهم اليهود والنصارى، أهلك الذين من قبلكم اليهود والنصارى غيرهم، لكن المتبادر إلى الذهن غالبا هم إلى اليهود، كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. واليهود انظر إلى قصصهم في القرآن، أخبارهم مع موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا سلمنا إيه رح نذبح بقرة، قالوا ما هي؟ قال إنهم يقولونها بقرة لا فارض ولا بكر. ثم قالوا ما لونها؟ قال صفراء. ثم سألوا عن ما هي أن البقرة تشابه علينا، قال إنه يقولونها بقرة لا ذلول تثير الأرض. فإذا هم أكثر الناس مخالفة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا هذه كثرة. فلذلك هذا الهلاك اللي حصل هو لمخالفتهم للرسل. ثم قال وكثرة مسائلهم، يعني كثرة المسائل التي ردوا بها على الأنبياء وعلى المرسلين أوقعتهم في الهلاك، وأما الموافقة للأنبياء وللمرسلين فهو مدعاة إلى النجاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.